يقول السائل: إذا اغتسل شخص من أجل التبرد فما حكم استخدام هذا الماء في الطهارة أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا كان الماء لم يستخدم في طهارة كاملة فإن الأصل طهوريته، وإنما اختلف العلماء إذا استعمل في طهارة كاملة. فأما إذا استعمل للتبريد أو للنظافة بشرط أن لا يتغير شيء من أوصافه، لا اللون ولا الطعم ولا الرائحة، بسبب ذلك التبريد والتنظيف التبرد والتنظف، فإنه يجوز أن يغتسل به الغير وأن يتوضأ به، فهو باق على الأصل من الطهورية، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجزه شيء، فدل على أن الأصل في الماء أنه طهور حتى يتغير فيحكم بما غيره سواء كان طاهرا أو نجسا، والله تعالى أعلم.